ثم هل الجمعة لها سنة أم سنة الضحى تكفي؟ يسهى قبل الجمعة يسهى الرفعة لأن يصلي ما تيسر وليس تراتبه هناك يسلي ما يسر الله له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصلي ما كتب الله له غير أي شيء فليس لها راتبة قبلها بل يصلي الإسلام ما تيسر ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر يصلي من كل ثنتين وإن صلى من حين يصل إلى دخول الفطر كله طيب كله حسن يصلي من كل ثنتين فلا راتبة بعدها وهي أربع النبي عليه الصلاة والسلام من كان مصلى بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع السنة يصلي أربع تسليمتين بعد الجمعة في مسجد أو في بيت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثنتين في بيته ولكن لو أوصى من صلى يصلي أربعة ومن كان مصلى بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة وقال إذا صليت من الجمعة فصلوا أربعة هذه السنة الأربعة أفضل من الثنتين فإن صليتها في البيت أو في المسجد وفق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.